مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية، وهي تجارب حصرية. أهلا وسهلا بيكم قصص الأعضاء والمتابعين اللي بيقسموا أنها حصلت ليهم. دايما كل اللي بنعمله إن احنا بس بنعيد صياغتها، وفي النهاية الاختيار إنك تصدق أو ما تصدقش ده بيرجع لحضرتك وبيرجع لكل واحد. بس خلينا دايما بنقول إن احنا العهد على الراوي، يعني حضرتك بتحكي القصة، لا ليا ان انا اكدبها او اصدقها، انا باخدها عارضها على لسان حضرتك. بس قبل ما نبدا مع بعض، خلينا نتكلم ونسال ايه الفرق بين الدجال والمعالج الروحاني الحقيقي. الفرق كبير، لكن ناس كتير ما تعرفش ايه الفرق وبنروح للاتنين ونلبس. احنا دورنا مش مجرد رعب، احنا برضو بندور ويهمنا التوعيه ونقول المعلومه المفيده. وأعتقد من قصص كتير من اللي حكيناها وحاجات من الملفات نقدر كلنا نقول مع بعض إن إحنا قدمنا شيء بيحاول يوعي عقول حضراتكم ويوعيكم لحاجات كتيرة مهمة جدا، ولنا في الملف الشائك خير دليل. المعالج الحقيقي، خلينا بقولك إنه ما بيطلبش حاجة اسمها الأثر، والأثر متاخدة من كلمة الأثر، يعني اللي هو منديل الشخص أو طاقية أو فانيلا أو حاجة الشخص استعملها عرقان فيها زي ما بيقولوا. ما بيعملش حجاب، ونادر جدا لما ياخد فلوس، وإذا طلب منك المعالج فلوس بتكون لحاجات هو هيشتريها أو بيخليك أنت تشتريها، وما بتبقاش كتير. لكن لو بدأ يطلب حاجات كتير وأرقام كبيرة، أعرف إنك واقع مع نصاب وحرامي ومش هيقدم لك أي خير، وإن كل اللي هيعمله إنه هيفضل يستنزف فيك ويستغلك وياخد منك كل فلوسك، ومش بعيد إنه يسلط عليك جن عشان ينويلها أكتر ويخليك زي ما أقوله تشحت وتسرق عشان تديله. يعني يونس تقصد إن هو فعلا بيكون له علاقات بالجن؟ آه طبعا بيكون له علاقات، بيستغلها في الشر وبيعالج علاج مؤقت جدا عشان تلف وترجع له. المعالج الروحاني الحقيقي بيعتمد في علاجه على الكتب السماوية، وما بيستخدمش السحر، ولا بيكتب طلاسم ولا رموز متشقلبة ولا مربعات وأشكال هندسية. لو لقيت أي شخص بيكتب طلاسم أو رموز، ده مشعوذ، ساحر، دجال، ولازم تبعد عنه. وبالمناسبة أحيانا الدجالين بيخدعوا الناس ويعملوا نفسهم بيقروا قرآن علشان يقنعوهم إن هم متدينين، وبعد كده يوطي صوته خلال القراية ويبدأ يردد السحر. هتقولي اعرف ان ازاي بيردد السحر؟ هقولك بمنتهى البساطة، هو بيقرأ آيات من القرآن انت سماها، فجأة بيبدأ يقول كلام انت مش فاهمه، او كلام ملوش علاقة بآيات القرآن، او اوامر بصيغة غريبة مستخدم فيها بعض الكلمات الغير مفهومة. وفي معظم الاحيان هو بيوطي صوته علشان انت ما تلقطش، بس هتلقط، صدقني هتسمع. اخر حاجة من الحاجات اللي بيعملها المشعوذ او الدجال او الساحر والنصاب، انه ممكن يطلب منك طلبات مريبة، انه يأمرك اعتزال الناس لفترة في اوضة ضلمة، او يطلب منك تدفن حاجة معينة تحت التراب، او يمنعك انك تستحمى لمدة، او يجيب حيوان بمواصفات معينة ويذبحه ويرش دمه عليك او على هدومك او حواليك. كل ده شرك ملوش علاقة ابدا باي حاجة تخص الدين، وما بتكلمش على الدين الاسلامي فقط، بتكلم على كل الاديان. الدجال دايما تلاقيه بيستخدم تعويذ زي التعويذة البرهتية اللي بتقال انها من اخطر التعويذ السحرية اللي بتستخدم في استحضار الجن والتواصل معاه وتسخيره، وبيستخدم كمان بعض الاعمال المشينة، ومش هشرح اكتر من كده سامحوني. بيقولوا عن البرهتية اللي لسه كنت بتكلم عنها، في كمان زيها تعويذة اسمها تعويذة الجلب، اللي هو بيجلب بيها حاجة او شيء او انسان، وبيقال انها من اصعبهم برضو. أتمنى تكون المعلومات وضحت ليكم ووصلتكم علشان ما تقعوش في فخ السحرة والدجالين. أول تجربة معانا النهاردة آية محمد. السلام عليكم يا يونس، عايز أحكي حاجة حصلت لي، وزي ما أنت بتقول العهد على الراوي. أنا من زمان من صغري لما بخرج وبمشي لوحدي في الشارع بتخيل إن في عربية بتيجي من ورايا وتخبطني، ومن قوة الاصطدام بشوف العربية كأنها بتحدفني لبعيد. الموضوع ده مش مرة واحدة واتنين، لا ده كتير، أتخيل ده في دماغي نفس السيناريو، عربية بتيجي من ورايا تخبطني، وأنا من قوة الخبطة بتنطر وبروح لبعيد. المهم كبرت ودخلت الكلية وبرضو بتخيل نفس الشيء، لحد ما في يوم في العيد الكبير اللي فات كنت رحت أنا وماما نزور خاله في العيد، ولما جينا نروح ماما قالت لي هنعدي نشتري طلبات من سوبر ماركت قريب منا عشان البيت مفيهوش أكل، وفعلا رحنا نشتري. كان قبل ما نوصل للماركت جيف بالي أني أحكي لماما عن الخيالات دي واللي أنا بشوفه من وأنا صغيرة. تصدق أن أنا عمري ما حكيت، بس رجعت وقلت إيه اسكتي. دخلنا السوبر ماركت واشترينا الطلبات وخرجنا، وقفنا على الطريق عشان نركب العربية، والمكان اللي كنا واقفين فيه مش طريق سريع، ما هو زي ممر مشاة كده يعني، والناس بتقف فيه عشان في مواصلات بتعدي عليه يعني. فجأة وانا واقفة مع ماما وفي وسط الناس تيجي عربية من ورايا، ومش عارفة ازاي وانا وسط الناس العربية تخبطني. الخبطة كانت خفيفة الحمد لله مش كبيرة، وقعت على الارض والسواق فرمل على اخر لحظة، بس انا تخيلت احساس اني شفت الموت بعينيا. والمرعب في قصتي يا يونس ان حرفيا العربية دي هي كانت نفس لون وشكل العربية اللي كنت بتخيلها دايما. انا فضلت متنحة مصدومة مش مستوعبة، وماما فضلت تطبطب عليا وتقولي حصل خير يا بنتي، مالك في ايه، انت مبرقة كده ليه. السواق جه واعتذر وعرض يوديني اي مستشفى او لدكتور، بس انا كنت كويسة الحمد لله. الموقف عدى وكأن هو ده اللي كنت بشوفه يا يونس طول عمري. الحادثة ما حصلتش بالسيناريو بصراحة اللي بتخيله، وان العربية طيرني والكلام ده، بس بقولك لون العربية بالظبط. وبصراحة مش فاهمة ولا عارفة ليه في اليوم اللي فكرت وانا ماشية مع ماما احكي لها يحصل اللي حصل ده. وعشان كده يونس انا بحكي لكم انتم اول مرة حد احكي له، ولا هقول اسمي الحقيقي ولا عايز حد اصلا يعرف. مكملين تجارب حقيقية، وما تنساش تتابعني على أنغامي وسبوتيفاي. أنغامي هتكتب العربي أحمد يونس، وسبوتيفاي هتكتب بالإنجليش أحمد يونس. صاحب التجربة طلب أو طلبت ما نقولش اسمها، وبتحكي برضو تجربتها. أنا تجربتي بدأت لما تقدم لي عريس وبابا رفضه. بصراحة عادي، بصراحة يعني أنا مش هكدب عليك، أنا كنت موافقة واستغربت رفض بابا، حاولت أقنعه لكنه مصمم على رأيه وشايف أنه هو الصح، رغم أننا والولد ده نعرف بعض كويس. اتفقت معاه أنه يستنى فترة ويرجع بعدها يكلم بابا تاني، وفعلا بعد فترة رجع وتقدم ليا وبرضه اترفض. زعلت، فقدنا الأمل، لحد ما كنت فاتحة فيسبوك ولقيت بوست لشيخ من بتوع رد المطلقة وجلب الحبيب وموافقة الأهل على العريس، نصا كده مكتوب موافقة الأهل على العريس. أنا عارفة أنك هتتريق عليا، بس أنا كنت زي الغريق المتعلق بقشاية وعايز أعمل أي حاجة علشان بابا يوافق. المهم بعت له على الماسنجر واتكلمت معاه وحكيت له، وقال لي في الدردشة أني لازم أجيب حاجة تخص بابا يكون بيستعملها كتير ويكون فيها شعر منه. كان أسهل حاجة المشط بتاع أبويا، وبصراحة ما كانش فيه شعر لأنه متعود أنه كل خميس يحلق شعره، فاستنيت يحلق وأخدت شعره في كيس صغير والمشط، ورحت للراجل ده يوم السبت وكان معايا واحدة صاحبتي. وصلنا مكان الشيخ وهو مكان عادي زي عيادة الدكتور حرفيا، وناس قاعدة مستنية دور، وأنا كان دوري 38. رحت 4 العصر، مشيت 10:30 بالليل. لما دخلت له لقيت الأوضة بتاعته ريحتها بخور غريب، ما شميتش زي قبل كده نفاز، ولكن مش عاجبني ريحته بصراحة، والأوضة بقى مكمكمة قوي. صاحبتي كانت مش مبسوطة وتقولي بقولك ايه ما تفكك، لكن أنا رفضت وقلت لها ايه استنينا ده كله وبعد كده نمشي. قعدت مع الراجل ده، واول ما جيت اتكلم قال لي انا عارف انت عايزه ايه، هات القطر بتاع ابوكي. اديته القطر والمشط، ولقيته حط المشط في ميه قدامه، وبعدين طلعه وحطه في حته قماش عامله زي الخيش مرسوم عليها شويه حروف وحاجات واشكال ودوائر كده يعني، وبعدين جاب الشعر في منديل ابيض ورسم رسمه على المنديل، وبعد كده ربط المنديل وحطه جوه الخيش وربطه مع بعضه، وبعدين اداني الحجاب اللي عمله وقال لي احطه تحت السرير ابويا. مشيت من هناك وانا معايا اللي هو قايل عليه حجاب، بس لازم نبقى عارفين ان ده سحر وعمل طبعا. صاحبتي طول الوقت بتقنعني وبتقولي بلاش، الراجل ده مريب. قلت لها بعد ما خد المبلغ اللي خده الراجل طلب مني ارجع له تاني بعد اسبوع. لما رحت البيت كنت تعبانة قوي لاني كنت مخلصة الشغل، وطلعت على الشيخ من بره واول لما حطيت دماغي على المخده رحت في سبع نومه، حلمت حلم غريب جدا يا يونس. حلمت ان في واحده بتقرب مني وبتفتح بقها، وكان والعياذ بالله بقها زي ما يكون عارف اللي هو في في في في ترجيع كتير او حاجه، مش عايز ادخلكم في تفاصيل. ولقيتها في ايدها كتله شعر، وقامت دبه كتله الشعر في بقي. قمت من النوم مفزوعه مش عارف اعمل ايه. عارف ايه اللي حصل؟ ما حطيتش العمل تحت سرير ابويا، ايقنت ان انا غلطانه. بس هل ابويا هيتاثر بده؟ هل اروح للراجل تاني ولا اعمل ايه؟ قولوا لي يا يونس اعمل ايه. ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس من فضلكم، وقولوا لصديقتنا صاحبة العمل لابوها، للأسف انا بقول كده يعني لان كلمة صعبة قوي، وانصحوها وتأكدوا بس ان الجروب بتاع عيلة احمد يونس فيه فوق 200,000 مشترك. وتعالوا نروح لعرفات. بيقول لنا بصراحة أنا مش عارف اللي مريت بيه ده يطلع إيه بالظبط، لكن هو بخصوص المواقف اللي بتحصل مع الأطفال. حصل معايا إن في يوم كان ابني الصغير اللي عنده 3 سنين متعود يدخل الحمام ويفضل يلعب في الحنفيات والمية، لكن في مرة لقيته بيلعب كالعادة هناك، وبعد شوية لقيته جاي من الحمام بيعيط ووشه أصفر، وقال لي إن في حد زعقله جوه. بصراحة قلت بيقول كده عشان ما زعقلوش أنا إنه بيلعب في المية زي ما بزعقله كل مرة، بس فضل يعيط بشكل يخوف. قمت عشان استريح من زنه واشوف في ايه، بصيت جوه مفيش حاجه. قال لي لا فيه، وعمال يقول لي يا بابا في جوه، يا بابا في. سالته طب هو ايه؟ قال لي ولد بس كان جسمه ساقع. خفت من اللي سمعته وطلبت منه ما يلعبش في الحمام تاني. دخلت الحمام وفضلت اعمل ايه؟ ان انا بزعق للي موجود في الحمام عشان اطمن ابني، وانت ازاي تخوف ابني، وانت ازاي تخوف ابني، عشان اطمن ابني يا يونس. انا حسيت ان قلبي بدأ يدق بسرعة بشكل مش مفهوم وفجائي. حسيت كمان بحاجة زي ما يكون في توهان في دماغي، ودماغي بتتقل. تاني يوم بالليل كنت قاعد مع مراتي بنتكلم، وفي وسط الكلام النور قطع، وسمعت صوت خناقة قطط، بس ما كنتش سامعه من الشارع، انا كنت سامعه جوه البيت جوه الشقة. ما لحقناش نركز لان النور جه بعدها على طول، بس فضلت يا يونس كذا يوم دراعي الشمال وجعني جدا جدا، ما بقيتش فاهم ليه سبب الوجع ده. فضلت بعدها كذا يوم قلقان مش مطمن، وكاني عملت عمله، والعمله انا مش عارف هي ايه. وحلمت بطفل ومعاه كلب اسود واقف قدامي وبيقول لي عشان انت زعقتلي انا خليته يعضك من دراعك. قمت من النوم على صوت مراتي بتسمي الله، كنت مفزوع، وقالت لي ان انا كنت عمال زي اللي بينازع ومخنوق ومش عارف يتنفس. ونروح لتجربة جديدة من تجارب حضراتكم. صاحبها بيقول القصة اللي هقولها حقيقية. اسمي ضياء مرسي، عندي 39 سنة من الإسماعيلية. أحب أشارك معاكم بحكاية من أغرب الحكايات اللي حصلت معايا في حياتي. معلش هطول عليك وهحاول أختصر. الموضوع ده كان في التسعينات وكان عندي حوالي 16 سنة. وقتها كان أخويا بيتجوز وكنا بندهن شقته. مساعد النقاش بيدردش معايا وكان اسمه حامد على ما أتذكر يعني. حكالي ان هو والنقاش كانوا شغالين في شقة ناحية شامبليون، وهي طبعا معروفة عندنا في وسط اسماعيلية. وبعد ما خلصوا شغل وهم ماشيين ناحية الميدان افتكروا حاجة نسيوها في الشقة. النقاش طلب منه انه ياخد العجلة ويرجع يجيبها. حامد بيقول ركبت العجلة ورحت طيران ومشيت وما حسيتش بنفسي غير والنقاش والناس بيوقعوني على الارض. واللي حصل انه لما ركب العجلة ومشي قاعد يلف حوالين الميدان بدون وعي، وكل لما يعدي عند النقاش ينادي عليه لكنه كان بيكمل ماشي وما يردش. حامد بيقول انا كنت غير واعي ومش عارف انا بعمل ايه ولا فاكر اصلا. النقاش لما وقع حامد جه راجل كبير شغال بواب على مارة وقال له يا ولده لا حول ولا قوة الا بالله، هي التوهة خدتك؟ سألته ايه التوهة دي؟ قال حاجة كده بتيجي في العقل بتتوه البني ادم وما نعرفش هو بيعمل ايه. ساعتها يونس اتصدمت لان افتكرت موقف مشابه جدا حصل لي قبل منها بشهور في مكان قريب جدا من المكان ده اللي هو ميدان شامبليون. يومها انا كان عندي عجلة وكنت بحب قوي اخرج بيها ولف، وكنت في يوم خارج وكان وقت العصرية وكنت خارج بالعجلة في وسط البلد في مكان قريب جدا من الميدان ده، وكنت ماشي في الشارع وحسيت بشعور غريب كأن مخي وعقلي وقفوا او زي ما يكون الكهرباء اتقطعت عن عقلي. حرفيا لقيت نفسي فجأة مش فاكر اي حاجة، وكل ده وانا ماشي بالعجلة بقيت اسأل نفسي هو ايه الشارع ده وايه المكان ده، هو انا ايه اللي طلعني، هو انا رايح فين، هو في ايه. ما بقيتش عارف لدرجة ان انا حاولت افتكر اسمي تهت، كان هيجي لي زعر. تمسكت وبدأت احاول اجمع افكاري علشان افتكر كل حاجة، وكملت ماشي وبدأت الذاكرة ترجع لي واحدة واحدة. هشبه لك احساسي بعمارة طفى منها النور ولما رجع بدأت الاضاءة ترجع دور دور ويمكن شقة شقة. الاحساس ده استمر معايا يونس بتاع 3-5 دقايق ما يزيدش عن كده، لكنه كان احساس مرعب جدا. سمعت بعد كده اشاعة ان التوهة دي او التواهة دي نوع من الجن اسمه جن التواه، ساكن في المنطقة وبينزعج من الناس قوي، فكل اللي بيقدر يعمله انه يتوه. ونروح لتجربة محمود محبوب اللي بيقول لنا انا هحكي كده موقف حصل معايا شخصيا، ويمكن مش موقف واحد. خلينا ابتدي ان اقولك من كام سنة كانت سماعة المكالمات في تليفون اختي صوتها واطي، فاتصلت من تليفونها على تليفوني وجربت السماعة وطلع انها عايزة تتعلى بس، والمطلوب انها تتعلى والمكالمة شغالة. علتها وبعد كده قعدت اقول الو الو الو كذا مرة واسمع صدى صوتي من التليفون، وانا حاطط تليفوني على ودني والتاني على السرير اسمع صوت من تليفوني بيقول لي محمود اقفل الموبايل. اقسم بالله انا مت في جلدي، اترعبت رميت الموبايل وقلت لاختي تقفل بسرعة. هي ما كانتش فاهمة في ايه، مسكت التليفون قفلت المكالمة. الغريب ان احنا ممكن نقول تداخل خطوط مثلا او حد عارفني فقال كده، لكن اللي يخوف ان الصوت اللي قال كده كان صوته زي صوتي بالظبط. موقف تاني حصل في ايام الحظر بتاعت كورونا، يومها بعد لما تعشيت ودخلت الحمام اغسل ايديا بعد الاكل كنت واقف بغني في الحمام، بعدين سمعت اخويا بيقول لي ما تغنيش في الحمام، قال كده بس نفضتله يعني، وفضلت مكمل غنى، لكني ما كملتش حرفيا 5 ثواني وأقل وكنت باصص في المراية، حسيت زي ما يكون حاجة زقتني كده من ظهري زقة خفيفة، لا شفت حاجة ولا حصل حاجة أكتر من كده، بس أنا متأكد إن أنا اتزقيت الزقة الخفيفة اللي بقولكوا عليها. وفي نفس اليوم كنت نايم وصحيت على إحساس إن في حد خبط على خدي كده بصوابعه علشان يصحيني. وصحيت وانا كل يقين ان في حد واقف قدامي وصحاني. مفيش حاجة، مفيش حد. رجعت نمت تاني بعد ما شغلت التليفون على القرآن علشان مش عارف ده معنى ايه. أنا ماريا من سوريا، وهحكي مش مجرد كابوس، ده شيء بيتكرر معايا بشكل خلاني مرعوبة من النوم. كل مرة بنام بيجيلي جن في الحلم بشكل واضح وساعات مش واضح، وبيتمثل في صورة حد أنا بحبه اللي هو جدتي. جدتي كانت أغلى إنسان عندي، وعمري ما تخيلت إنها ممكن تكون مصدر رعب ليا، وان انا كل ما افتكرها دلوقتي ما افتكرش غير الخوف والرعب اللي مسببها ليا. اللي حصل خلاني اشك في كل حاجة. من كام يوم حلمت ان انا معاها في مستشفى وكنا رايحين نزور واحدة مريضة، الجو كان غريب ضبابي ما فيش حد حوالينا، حسيت ان في شيء مش طبيعي. وانا واقفة جنب منها لقيت نفسي تلقائيا بستغفر، كأن في حاجة جوايا بتطلب مني ان انا اقول استغفار كتير. فضلت أستغفر كتير، ومجرد ما بدأت لاحظت أن وش جدتي اتغير، لونها بقى باهت، عينيها وسعت أكتر، وبدأت كأنها خايفة مزعورة من حاجة. في الوقت ده أنا كمان خفت وقلت دي مش جدتي، دي حاجة تانية، والاستغفار بيوجعها بيأذيها. بصت لي بنظرة كلها حدية ومش قادرة أقول غضب، هو في تربص بإن في حاجة تحصل، وقالت لي أنا جدتك، بتقري ليه قرآن؟ أنت خايفة مني؟ خوفي تحول ليقين، وبدأت أقول في الحلم: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كنت كل ما كرر الآية ملامحها تتغير أكتر، عينيها تخوف أكتر، غضبها يزيد أكتر، وفي الآخر صحيت من النوم. معرفش ده كابوس، مجرد كابوس، ولا في حاجة أكتر من إنه يبقى كابوس. سألت تقال ده قريني وبيظهر في شكل حد أنا بحبه لسبب إيه، محدش اداني سبب معين. أنا خايفة أنام، خايفة بجد، وزعلانة وحزينة على إن كل ذكرياتي مع جدتي اتمحت بأستيكة، ومش فاكرة غير الكابوس اللي هي بتظهر لي فيه. أنا حسين من البحيرة، عندي 24 سنة. من وأنا عندي 17 سنة شفت حاجات غريبة، بس اللي حصل لي السنة اللي فاتت كان حاجة تانية خالص، حاجة عمرها ما هتفارقني. أنا شغال في مشروع في نص الصحراء بعيد عن أي حاجة، المكان طبيعي يكون مهجور بالليل، مفيش صوت خالص غير صوت أحيانا للهواء، والغالب هو الهدوء التام. وبالمناسبة الهدوء بيخوف أكتر من أي صوت ومن أي دوشة مرعبة. أنا بحب قيام الليل، وبحب أصلي بصوت جهوري علشان أونس نفسي وبرتاح، وبحس إن أنا لوحدي كده بذكر ربنا، وكأني بحس إن المكان كله بيهدى ويستجيب لكتاب الله. الليلة دي أنا مشيت للمسجد لوحدي، لكني ما كنتش لوحدي جوه. الساعة 2 بالليل الدنيا كانت ضلمة والهواء بارد بشكل غريب. فضلت ماشي للمسجد الصغير اللي في الموقع، اللي هو مش قريب قوي يعني، كل حاجة ساكتة، ده حتى الكلاب اللي كنت بشوفها أوقات مش موجودة. دخلت المسجد وسبت الباب مفتوح شوية علشان يدخل بصيص نور من عمدان النور اللي برا، وقفت أصلي وقلت الله أكبر. أول ما بدأت الباب اللي كنت سايبه مفتوح اتقفل واترزع. انا قلبي بصراحة طب مني، قلت اكيد بقى الهوا ولا حاجة، وركز في صلاتك شوية. وانا واقف بصلي، عارف احسان انت بتصلي وفي ناس بتدخل من باب المسجد علشان يصلوا، سامع صوت رجول على الارض، وسمعت صوت حد واقف ورايا كأنه هيصلي ورايا، بس محدش قال الله اكبر ولا حاجة، ولا واقف جنبي ولا ورايا. عرقت جامد، ما كانش عندي حل غير اني اكمل الصلاة، لان دي الحفظ والحرز ليا، ده قيام ليل وفي بيت ربنا، هخاف من ايه وانا واقف في بيته وبين ايديه وبقرا كتابه. صوتي كان واضح، لمحت بطرف عيني ظل اسود بيتحرك ناحيتي، كان واقف عند كتفي اليمين، مجرد ضباب شايفه بطرف عيني، مش عايز ابص اكتر من كده. بس كل ما اكمل القرايه كان يتحرك، ومره تانية وبدون سابق انذار اتنقل لكتفي الشمال. كملت الصلاه ما اكدبش عليكم بالعافيه، ركوعي وسجودي كانوا تقال جدا، كان جسمي وروحي كانها بتتسحب مني، كنت كل شويه احس ان في حاجه حوالين مني. لكن اللحظة اللي عمري ما هقدر انساها، وانا طالع من اخر السجدة رفعت راسي للتحيات، لقيت 2 واقفين وطولهم مش طبيعي. عقلي وقف، جسمي مش قادر يتحرك، مش قادر حتى اقوم واجري. انا مش عايز اقول لكم يعني ان انا من التقى ان انا ما بقومش، لا لا انا مش قادر، وحاسس ان انا طول ما انا في الصلاة انا محفوظ ومحمي. اللي جه في بالي ان ده ملك الموت، واول ما خلصت كله اختفى ولا كأن في حاجة موجودة. خرجت من المسجد اجري، حسيت كأني كنت في مكان غير المكان. روحت على السكن، ومن ساعتها وانا مش طبيعي، كل حاجة حواليا كانت غريبة، احساس ان انا متراقب دايما. البعض قال لي ان دي تهيؤات، والبعض قال لي ان ده ممكن يكون من هوام الجن، والبعض قال لي ان ده ممكن يكون من عمار الاماكن الغير مؤذيين واللي دخولهم للمسجد عادي مسموح بيه. كل واحد قال لي فتوى، وكل واحد قال لي كلمة، وكل واحد قال لي رأي. لكن الحقيقة أنا مش هسألك تقول لي رأيك إيه، لأن في الآخر أنا نفسي مش عارف أنا شفت إيه. السلام عليكم أستاذ يونس، أنا اسمي إياد من المملكة العربية السعودية، وتحياتي ليك مقدما. عايز أحكي حاجة حصلت معايا. إحنا عندنا عادة إن إحنا نطلع تخييم من وقت للتاني كنوع من أنواع الترفيه في البر يعني، وكان آخر تخييم ليا كان السنة اللي فاتت، ومن بعدها توبت، أيوة بطلت بعد اللي حصل. خيمت في مكان مشهور وبيقال عنه إنه مسكون بالجن، والطريق اللي بيودي على هناك طريق صحراوي مش بيمر عليه غير عربيات الشحن الكبيرة، وعددها بيكون قليل في الفترة دي. خيمنا هناك، لكن أنا في اليوم ده حرفيا حصل معايا شيء مخيف ياخد العقل زي ما بيقولوا. إحنا يومها كنا 4 أصدقاء ومتعودين نخرج سوا، وكان معانا كل حاجة من أكل وشرب وعصاير وخلافه وكل حاجة ممكن نحتاجها. بالليل وأنا قاعد سهران وكل اللي معايا كانوا ناموا، خرجت قعدت قصاد الخيمة اللي بنام فيها لأن ما كانش جاي لي نوم. بعد شوية بالليل اتهيأ لي اني شفت وسمعت صوت واحدة ست بتنادي عليا باسمي وباسم امي، وحسيت كأن الرمل بيتحرك، وشايف نار ظهرة من بعيد جدا، وبدأت اسمع صوت كلاب بتنبح كتير وصوت عواء، معرفش بقى كلاب ولا دياب معرفش. شوية بسيطة جدا كل ده حصل، وبعد كده كل حاجة سكتت. فضلت مش عارف اعمل ايه، هل اللي انا سمعته ده صح ولا غلط، معرفش. دخلت الخيمة وانا قاعد وقفلها على نفسي، بدأ يتحدف على الخيمة حصى او زلط صغير، كل كام دقيقة يقوم محدوف حاجة. انا خفت، ما بقتش عارف اعمل ايه. صحيت بقى كل اللي موجودين، مفيش حاجة شايفينها، أنا مرعوب وعمال أحكي، وفي منهم اللي متنح ونايم ومش مركز، وفي منهم اللي بدأ ها يتأثر نوعا ما، وواحد منهم قاعد يضحك. فضلنا مع بعض وكله بدأ يبص هنا ويبص هنا، فضلت أحلف لهم ومفيش حاجة اتكررت. تاني يوم الصبح قلنا بلاش تخييم في المكان ده ونروح مكان تاني، بس أنا خدت بعضي وروحت وقلت لهم مش عايز، ورجعت البيت. طول اليوم وأنا قاعد في البيت مخنوق خايف مش على بعضي. ولما رجعوا هم من التخييم سألتهم إذا كان حاجة حصلت لهم ولا شافوا حاجة، كلهم أجمعوا إن مفيش أي حاجة يا يونس. تقدر تقول لي رأيك إيه؟ هو مليش رأي ولا حاجة، اللي أنا شايفه إن صاحبك اللي كان قاعد بيضحك هو اللي عمل فيك المقلب ده. هو بص يعني مش شايف لأي حاجة تانية، فكر كده مع نفسك وشوف هو كان شكله نايم صاحي، انت ركزت وانت بتصحيه كان هو موجود، معرفش يعني ضحكه ده عليه علامات استفهام شوية. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس. الجروب على فيسبوك فيه فوق 200,000 مشترك، فيه فوق 200,000 مشترك. أي جروب فيه أقل من كده أعرف أنه جروب غير رسمي وأنا غير مسؤول عنه. واكتب بوست، اسأل على بوست التجارب وهتلاقي كل العيلة بتدلك. وتعالوا نروح لإرحاب أحمد. بتقول لنا أنا تجربتي لها علاقة بالأحلام والكوابيس، وممكن نقول الجاثوم. المهم أنا من عادتي لما أجي أنام إني أسيب باب أوضتي مفتوح، لأن ما بحبش أنام في مكان مقفول. يومها رحت أنام ونمت عادي وما كانش في حاجة، لكن أول ما جيت أتقلب على جنب اليمين وحطيت المخدة فوق دماغي حسيت بتنميل بسيط برضو عادي. غمضت عيني شوية وبعدين حسيت بحركة جنب مني، جيت أفتح عيني حسيت بعدها بحاجة بتخنق فيا وتقل رهيب على صدري كأن في شيء قاعد فوقي. غمضت عيني وقريت المعوذتين وآية الكرسي وشوية وجسمي اتفك وحسيت ان الخنقة راحت. قمت من مكاني مفزوع وانا مش عارفة هل اللي حصل ده كان حلم مرعب ولا حقيقة، خصوصا ان انا حسيت بكل حاجة فعلا. وفضلت قاعدة على السرير حرفيا منهارة من الرعب والخوف. عدى سنة على الموقف ده وحصل الموقف مشابه لي، وفي اليوم ده رحت أنام وأول ما حطيت دماغي على المخدة وقبل ما غمض عيني تخيلت إن في حاجة سودة واقفة قدام باب الأوضة كأنها بتراقبني. مش شايفة، أنا بدأت يعني أقنع نفسي إن في حاجة. شفت جنون أكتر من كده؟ ونمت وصحيت نص الليل قلقانة. حاولت أنام أكتر من مرة مفيش، أرق شديد. قلت أقوم أعمل حاجة أشربها، كوباية شاي بحليب ولا أي حاجة تهديني. وأنا بقوم حسيت يا يونس إن الهدوم بتاعتي كأن في حد قاعد على السرير وأنا بقوم بيشدني يرجعني على السرير. هي نتشة واحدة وشدة واحدة، عارف لما هدومك تشبك في حاجة وأنت بتتحرك فتشدك لورا تاني؟ ده اللي حصل معايا. وعينك ما تشوف إلا النور على الصويت اللي صوته ليلتها يا يونس بسبب النتشة اللي اتنتشتها دي. سارة من الشرقية بتقول لنا من مدة وأنا بتعشى أنا ووالدتي وفتحة قصة ليك يا يونس، هي كانت تجارب حقيقية الحقيقة. وفي واحدة من التجارب صاحب أو صاحبة التجربة بيقول إن من العادات في الأرياف إن لما حد كان زمان يحب يخبز كان يستأذن الأول قبل ما يولع الحطب في الفرن الفلاحي القديم. لقيت والدتي أول ما سمعت كده قالت لي على فكرة كلامه صح، احنا يا يونس فعلا كنا بنقول، هي على حسب كلام ماما بتقول كنا بنقول شيلوا عيالكم النار جايالكم. انت متخيل؟ ويدوروا في الفرن بعصاية صغيرة كده يا يونس يدوروا بيها كده كأن هما لو في حد حاجة تايهة منهم بيدوروا عليها. وقالت كمان يونس ان كان في الارياف الكلام ده، وكان زمان الفرن بيقولوا ايه ليه مارد او جن. والحقيقة يا يونس معرفش ليه يعني، بس انا بقولك الكلام اللي ماما قالته لي. واعتقد ان في معلمين كتير هيأكدوا كلامي لما يسألوا ناس كبيرة في السن، خصوصا اللي كانوا ساكنين في الارياف وحضروا الزمن القديم فيها. المهم والدتي بقى حكيت لي موقف الشيء بالشيء يذكر، والموقف ده حصل مع مرات عمي. وقالت ان مرات عمي في مره جت تولع الفرن وما استأذنتش، وللاسف كان في الفرن قطه وماتت. هي طبعا ما كانتش تقصد. بعدها مرات عمي نامت في السرير ومرضت وما كانتش بتقدر تحرك لا ايديها ولا رجليها. لفوا بيها على الدكاتره كتير، والغريبه انها كانت عماله تتعب اكتر لحد ما حد نصحهم بسكه المعالجين. في البدايه راحوا لواحده ست دجاله، حسب ما يعني ما هم انت اكيد هم ما سموهاش دجاله بس انا بقول يعني. الست عملت لها حاجه اشبه بالزار ودبحت عليها طيور، ما خفتش والتعب زاد. لحد ما في حد من القرايب اللي كانوا بيزورونا في يوم وعرف الموضوع وقال لهم على معالج وبيقولوا عليه واصل. والراجل ده في الشرقيه برضو يونس، بس بعيد عننا شويتين في بلد او في قريه جنبنا. وبالمناسبة الكلام ده معدي فوق 30 سنة عليه. أمي بس عشان هتستغرب، أمي فوق 60 سنة، ربنا يديها الصحة وطولة العمر. نرجع مرجعنا لكلامنا تاني، وراحوا فعلا للراجل وأخدوا عربية مخصوص. وركز على الحتة دي لأننا هنرجع للعربية دي تاني. راحوا للراجل وبتقولك الموضوع كان بالحجز وفي ناس كتير جاية من بلاد تانية، لحد ما جيت الدور بتاعنا ودخلوا وحكوا الحكاية. أمي بتقول إن فيما معناه إنه حضر قارين مرات عمي. بس بقى يونس بيقول وقتها عليه إيه؟ حضر أختها اللي تحت الأرض، ما كانوش بيقولوا كلمة قارين يعني. وتكلم وكان صوته صوت ست، بس ست عنيفة كده، وقالت ما حدش هيسامحها، دي حرقت ابني. وفضل نقاش طويل ما بين المعالج والراجل والقرينة اللي على مرات عمي، ويتكلموا ويتخانقوا لحد ما صالحهم على بعض، او زي ما هو قال اتعملت الطردية واداهم تحويطة زي ما بيقولوا عليها، او زي ما بنقول عليها دلوقتي حجاب. ماما بتحلف ان مرات عمي اتحسنت وبقت كويسة، بس بطلت تستخدم الفرن خالص بعدها. فاكر يا يونس بقى لما قلتلك هنرجع للعربية ايه اللي حصل بقى؟ وهم مروحين الراجل سواق العربية من بلدنا واهالي في بعضنا، فبيتريق ومش مقتنع وعمال يقول انتم مصدقين ده كلام فارغ، ده راجل نصب عليك وخد منكم القرشين، وفضل يقول تكذيب تكذيب تكذيب. وفجأة بتقول ان الراجل زي ما يكون فقد السيطرة على الدريكسيون بتاع العربية، والعربية كانت هتتقلب بيه. ففضل كل الناس بعد ما العربية ان هما خلاص الدنيا هديت وسكتت يزعقوا للسواق ويقولوا له انت السبب انت السبب. فلقينا السواق بيقول انا اسف انا اسف، السماح السماح السماح. وروحوا بعد كده يا يونس، هتصدقني او هتكدبني، والله دي الحكاية اللي ماما حكيتها لي، وماما بتأيد كل الحاجات اللي انت بتقولها في تجارب، ودايما بتقول ان كان في زمان حاجات بتحصل اكتر من كده بكتير. انا معاذ، عندي 18 سنة، من القاهرة، ووالدي بفضل الله من المعالجين بالقرآن ودارس الحجامة الروحية والطبية بسبب شغله. البيت عندنا محصن، لكن ده مش معناه ان الامور دايما هادية، بالعكس ده ممكن احيانا بعد جلسات علاج تقوم حريقة عندنا في البيت وخناقة بين الكل. ودايما يكون كلام ابويا ان اللي بيعمله زي ما بيعالج ناس وبيحل مشاكل، هو بيأذي ناس تانية خالص، وبيأذي المؤذيين اللي كانوا عايزين يضروا البني ادمين. احكي لك على موقف او اتنين، ويعني لان انا لو عايز احكي لك على اللي بنشوفه واللي ابويا بيحكيه وبيشوفه، ده كتير قوي. في ليلة رجع ابويا متأخر من برا البلد، كان في جلسة علاج لحاجة لحالة معينة في بيتها. البيت عندنا دورين وكنا كلنا فوق، والباب مقفول بالترباس من جوه. باب البيت خبط كأن حد مستعجل يدخل، انا صحيت على الصوت لكن كنت لسه مش مدرك اللي بيحصل. ابويا فضل يخبط، وبعد لحظات الباب اتفتح لوحده، ابويا دخل ولاحظ ان امي واقفه قدامه كانها كانت مستنياه، لكنها ما قالتش اي حاجه، بس شاورت له انه يدخل. دخل البيت وهو مستغرب، لكن لما طلع الدور اللي فوق لقاها نايمه في سريرها. قرر انه يسكت عشان اخواتي الصغيرين، لانه شاف كتير فما حبش يخوف حد، بس الحقيقه هو كان متاكد وفهم ايه اللي حصل ومين اللي فتح له. وحكى بعدها على فكرة، وكان بيحكي يونس بهزار، لانه الراجل زي ما دايما بيقول على نفسه اللي يتحصن بكتاب ربنا مفيش حاجة تقدر تغلبه. في ليلة تانية كنت قاعد لوحدي في البيت، والساعة كانت واحدة بعد نص الليل، الجو هادي وانا مشغل التلفزيون، وكل حاجة كانت مقفولة، شبابيك وابواب، ومفيش مجال لأي حاجة تدخل. لمحت قطة سودة خارجة من المطبخ، قلبي وقف رجلي، خصوصا ان المطبخ مقفول، والقط ده خرج منين وازاي مش فاهم. حسيت بكهربا ضربت في جسمي اول ما عينيه جت في عينيا. فضل يبص لي لوهله او للحظه، وبعدها جري ناحيه السلم، جريت وراه وما شفتش حاجه لاني ما لقيتوش اصلا، ما اعرفش خرج ازاي. رحت جاري على الباب وفتحته، وخرجت اقعد قدام باب البيت في الشارع، وقلبي عمال يدق، لحد ما ابويا رجع وهو داخل حكيت له على اللي حصل، قال لي كنت مستني انك تقول لي او حد يقول لي انا جاي في السكه وعارف ان هو هيجي هنا يعمل حاجه. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا كنت في جلسه علاج وكان صعب قوي الجن اللي موجود ومش عايز يخرج، وفي وسط العلاج قال لي انا همشي وهستناك في البيت. ودخل ابويا وفضل يقرا شويه في البيت وقال خلاص هو مش هيجي تاني. لغاية دلوقتي أنا بقعد مع أبويا في جلسات العلاج وبشوف بعناية حضور الجن والتشنجات اللي بتحصل لبعض الناس وبساعد أحيانا. لكن الغريب بقى يونس أن برغم كل ده مش حاسس بالانجذاب خالص لأن أنا أتعلم، لأنه عمال يقول لي تعلم أنا مش عايز، وأبويا بيقول لي براحتك. مش عارف ليه عندي صد غريب، وأبويا ما بيضغطش عليا، بس أنا مش عايز، مش عايز ولا عندي رغبة ولا شغف في أني أكمل حاجة أو أكمل طريق أنا مش حابه ولا ليا فيه. يكفيني ان اقول لك يا يونس ان كل جلسة علاج بتتعمل برا او جوه احنا بنتعب، مش كل بس عشان ما بقاش ببالغ، لكن بجد بنتعب. واليوم اللي يتعمل فيه الجلسة في البيت عايز اقول لك ان احنا نفضل طول الليل بعدها، اللي يصحى على كابوس واللي يسمع صوت ناس بتصوت واللي يشوف حاجة بتتحرك في مطبخ ولا في حمام، يعني حاجة هم. وحصل خناقات بقى كتير اكتر من مرة من اكتر من طرف في البيت ان احنا بنطلب ان الموضوع ده ما يتعملش وكفاية لحد كده. لكن أبويا مصر إن ربنا اداله هبة واداله علم، وطالما هو بيفيد بيه الناس لازم يكمله. أبويا ما بياخدش مليم يا يونس من حد. وعلى فكرة أكتر من قصة من التجارب اللي انتوا بتكتبوها أنا تواصلت مع الناس وخليتهم يتواصلوا مع أبويا، وبحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى أبويا كان ليه دور الحمد لله بفضل ربنا إنه يعالجهم. فهو دايما بيعمل ده لوجه الله، وانا مش قادر اتكلم في اني اوقف حاجه لوجه الله وبتفيد الناس، بس احنا تعبانين تعبانين والله العظيم ومأذيين، لكن هو مصر انه يكمل كل اللي بيقدر عليه، انه بيخلي معظم الجلسات تكون برا البيت. بس انا بقول لك والله ما فرقه كتير. يلا انا حكيت لك اللي حصل وحكيت لك قصتنا كلنا ومعاناتنا بسبب ان ابويا معالج روحاني. ونروح لتجربة محمود كامل. بيقول أنا هحكي عن تجربة حصلت لي وأنا صغير، مش طفل يعني بس يعني فوق المراقب شوية. الموضوع بدأ بعد درس الرياضة، كنت في متفق مع أهلي أن مش هرجع البيت، هروح على بيت جدتي وجدي، كنت في ثانوي لأنهم كانوا متجمعين هناك. الطريق كان طويل وشارع بيت جدتي كان شبه مهجور في الوقت ده بالذات يعني وقتها. وانا ماشي رن تليفوني، كان ابويا بيتصل رديت، لكن الغريب ان مفيش اي صوت من الناحيه التانية. فضلت اقول الو الو مفيش، وكان مكالمه قطعت الشبكه يعني. التليفون بيرن من جديد نفس الرقم، ابويا مره تانية، فتحت بسرعه، المره دي صوت خروشه ومش فاهم في ايه، معرفش. بعد شويه حسيت كان في صوت حد بيتنفس بالعافيه، قلقت، قلت له بابا انت في حاجه؟ انت كويس؟ والخط قطع، اتصل بابويا تليفونه غير متاح، بعد كده اتصل بيه يرن وما يردش، الموبايل رن للمرة الثالثة بابا برضو، وسمعت صوت حد بيتكلم، عارف لما تقول ألو وكأنك دخلت على مكالمة حد تاني، سمع صوت حد بيتكلم وتكلم بسرعة قوي، يا بابا يا بابا يا بابا، مفيش حد عمال يتكلم يتكلم يتكلم، ومكالمة من طرف واحد مش فاكر كان بيتكلم في ايه، كان كلام كتير وكأنه هي مكالمة شغالة وانت سامع طرف واحد بس فيها، والصوت كان صوت ابويا على فكرة. انا اللي زهقت قمت قافل السكة. بعدها تليفوني رن برقم ابويا ولقيته بيقول لي انت فين؟ في ايه؟ انا فين ايه؟ انا جاي في الطريق، ما انا رديت كذا مرة وانت ما بتتكلمش، انا مش فاهم، انا جاي. لقيته بيقول لي احنا رجعنا البيت، ارجع البيت. قلت له ايه اللي رجعته البيت؟ هو في ايه؟ وانهى المكالمة. انا مش فاهم حاجة، قلت خلاص هروح البيت زي ما قالي. وصلت عند العمارة وانا مقفولة، كنت هشوف جدي وتيتا يعني الاتنين، خلاص معرفش اكيد دبوا خناقة هناك من كتر الخناقات عندنا يعني الحمد لله. دخلت البيت ما لقيتش اي حد. يادي النيل عليا وعلى سنيني. فضلت أدور يمين شمال، لقيتني بقول هو أنا بتصل ببابا كل مرة، ما هتصل بماما شوف في إيه. اتصلت بماما لقيتها بتقول لي إن هم عند جدي وعند تيتا زي ما هم، وإن أنا اتأخرت عليهم ليه. تخيل بقى يونس الجنون اللي ركبني بقى، هار اسود، هو في ايه يا جماعة؟ هو في ايه بجد؟ وفي وسط كل ده يا يونس لقيتني واقف في الشارع اللي بيودي على بيت جدي وجدتي. ها؟ عارف اللي كان مثلا واحد فقد الوعي في الشارع او نام وهو واقف، انا كل ده حصل وانا واقف في الشارع وفاقد الوعي او نايم او تايه، وفقت فجأة على نفسي وانا واقف في الشارع. ده ايه؟ ده ايه يا يونس؟ حد عنده تفسير؟ اتصلت بابويا، ابويا ما كلمنيش ولا مرة، بس لقيته متصل بيا كتير ولقيت ماما متصلة كتير بيطمنوا عليا. ولما رحت بيت جدي وجدتي وحكيت لهم الكل اللي حصل استلموني تريقة بقى اخواتي، لكن جدي وجدتي بقوا يسكتوهم ويزعقوا لهم وقالوا لي كنت هات حد في ايدك يسليك لو انت بتخاف. ده اللي قالوا، ما قالوش اكتر من كده. حد بقى يفهمني يا جماعة اللي انا شفته ده ايه، واللي حصل لي ده معناه ايه؟ أما تجربة جيمي فبيقول لنا مساء الخير أحمد، أنا متابعك من زمان وهحكي لك موقف، لكن في الحقيقة هو ما حصلش معايا، هو حصل مع واحد صاحبي في الشغل. احنا لينا السكن في الشغل بتاعنا وكلنا بننام في السكن عادي. المهم صاحبي اللي عرفه عنه انه بيقال انه معمول له سحر. وقتها انا ما كنتش شفت حاجة بصراحة، لكن لحد ما في يوم كنا نايمين عادي وانا اللي صاحي انا وزميلي وكله نايم، ومرة واحدة صاحبي قام من النوم وقعد وما تكلمش غير جملة واحدة بس وقال هو موجود دلوقتي. تخيل في عز الصمت واحد صاحي من النوم يقوم يقعد على السرير ويقول لك هو موجود دلوقتي. لحظة صمت وبعدها قلت له هو مين اللي موجود؟ ما تكلمش، وشد البطانية عليه ونام وما ظهرش منه غير عينيه لفف كده حوالين، عارف زي الطرحة كده، وكان بيبص كأنه شايف حاجة قدامه وخايف منها. بدأ يترعش وبدأ يقول خرجوه من هنا، احنا مش شايفين اي حاجة. فضل يترعش برضو ويتنفض، ومرة واحدة لقيناه قام وطلع يجري على الحمام. طلعنا جرينا وراه وجبناه ورقدناه مكانه، هدي فعلا وما صدرش منه حاجة تانية. الموقف التاني واللي دايما بيتكرر معاه انه ينام ويفضل يتوجع ويطلع اصوات ألم، ونصحيه ومالك في ايه، يقول انا ماليش انا كويس. ومرة تانية الاصوات تحس ان هي مش عارف هي وجع ولا همهمات مش مفهومة ما تفهمش. في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنشيله ونحاول نصحيه او نسيبه، وبنبقى متأكدين خلاص ان ده مش هو. الموقف الثالث والاخير في يوم هو كانت رجله وجعاء قوي، دهنها بمرهم عادي ونام، صحي لقى في حاجة زي خربشة او خدش على رجله. صدقني يا يونس انا كان نفسي اصورها، لكن من الموقف وقتها والحاجات دي ما صورتهاش، بس انا شفتها بعناية. الخربيش والخدوش دي ركزت فيها، اتهيألي كأني شفت حرف قاف. ما انا يعني ما بقلفش وما بجزمش، وبين الحرف ده خربشة انا مش فاهم اي حاجة منها، بس انا حاسس انا شفت حرف القاف. حطيت ايدي عليها مولعة حرفيا، سخنة جدا. حاول هو يغسلها مرة واتنين بس فضلت سخنة زي النار، لحد ما جينا وجبنا ادوية كتير وخلافه وشغلنا قرآن، وصحي تاني يوم والخربيش يونس كانت هديت جدا. لا لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس، ويشرفني ان انتوا بس من فضلكوا كل اللي سمعني دلوقتي بص على الجروب اللي انت مشترك فيه. الجروب اسمه عيلة احمد يونس. لو لقيت الجروب فيه اقل من 200 الف من فضلك سيب الجروب ده، لانه مش رسمي وبنزل عليه حاجات انا مش مسؤول عنها. لكن لو فوق ال 200 الف هتلاقيني بدور على المسؤولين في الجروب، على في الانفورميشن بتاعت الجروب هتلاقيني انا موجود، احمد يونس سالم، وموجود البيج الاوفيشال بتاعتي اللي هي احمد يونس. انا متجوزة في بيت 3 ادوار، اسمي ايمان، وانا وجوزي الوحيدين الموجودين في البيت ده. كان زمان ساكن اخو جوزي ومراته، وفي يوم كان ابنه بيلعب في البلكونة ووقع منها ومات. بعد فترة هو من الزعل والحزن اخد مراته وراح سكن في شقة تانية. كل ده حصل قبل ما انا اتجوز وادخل البيت. بصراحة انا اول مرة دخلت فيها شقتي اقسم لك اني اشعرت وحسيت بخنقة وعايز اروح باي شكل. البيت كانت ريحته وحشة، في طاقة سلبية كده تكئب اول ما تدخل، بس حاولت اعدي الموضوع. وبعد لما اتجوزت وعشت هناك بقت حاجات غريبة بتحصل لي. يعني مثلا في يوم كنت واقفة في المطبخ وبطبخ وجوزي نايم، فسمعت صوت حد ماشي، وبعدها سمعت صوت عطسة في الصالة، حد بيعطس. قلت صحي وراح قعد في الصالة شوية وخرجت ما لقيتوش ولقيته نايم. من يومها بقيت اشغل التلفزيون على قناة الحرم المكي اللي بتشغل القرآن الكريم على طول وبنام وهي شغالة. مرة تانية حلمت ان البيت كل حيطانه بتتكسر، وشفت تعابين عمالة تدخل من فتحات من الحيطان، وبعدين ظهر واحدة وقفت عند باب الشقة كأنها بتمنعني من أني أخرج. حاولت أجري منها، كانت بتمنعني وضربتني وزقتني وزقة وضربة جامدة. صحيت من النوم موجوعة زي ما بيتحكي لك يونس بالظبط، أن أنت بتصحى بالألم نفسه. بصيت في المراية برضو من الخوف، ما كانش فيه أثر ولا أي حاجة بصراحة، لكن الوجع والألم موجود. حكيت لجوزي، يعني قاعد يقول لي اعصابك خفيفه، انا طول عمري هنا ما فيش حاجه بتحصل. فضلت بعد الموقف ده حوالي شهر عندي ارق شديد، نومي ملخبط، الوضع بشع، كل يوم انام ساعتين مقطعين واصحى على كابوس اصعب، انام بالليل اصحى على كوابيس، انام بالنهار اصحى على كوابيس. بعدها بكذا يوم جوزي سافر، قلت لماما تعالي يا ماما باتي معايا انا خايفه بات لوحدي. وفعلا ماما جت ونمنا مع بعض، وشغلت القران برضو بس بصوت واطي، وسمعت حاجة بتقع. ببص لقيت الدولاب مفتوح، انا قافلاه بايدي، قافلاه بايدي انا متأكدة، ومفيش حاجة واقعة. صحيت ماما وحكيت لها، ماما قالت لي معرفش يا بنتي انا مش فاكرة انت قفلتيه ولا ما قفلتيهوش. اخدت ماما وقعدنا في الصالة، وطول ما احنا قاعدين في الصالة انا حاسة ان في حاجة مش مظبوطة في الشقة، لكن ماما مش حاسة بأي حاجة. دي ماما كانت قاعدة تتاوب ونامت مني وهي قاعدة معايا في الصالة يا يونس. ونروح لتجربة سارة فخر الدين، وأفكركم إن احنا موجودين على تطبيق أنغامي وتطبيق سبوتيفاي. مساء الخير يا يونس، كل سنة وانت طيب. التجربة دي حصلت مع أمي وعمري ما هنساها في حياتي. وقتها كنت لسه طفلة وكان في مشاكل بين بابا وماما، مشاكل عادية زي اللي بتحصل في أي بيت يعني. في يوم كان بابا واخد أجازة من الشغل، وكالعادة بابا لما يأجز الخناقات لازم تكتر، وأكيد كل اللي بيسمعوك كده يا يونس، اليوم اللي الأب ياخد فيه أجازة يا سلام بقى على التلاكيك، ويتكلم يا يونس في اللي ليه فيه واللي ملوش فيه. بابا بتوصل لمرحلة إنه بيتكلم إن المقشة ليه محطوطة هنا ومش محطوطة هنا. ودايما ماما تقول ايه، ربنا يستر لما ابوكوا يطلع على المعاش احنا هنشوف ايام فلة. المهم حصلت خناقة زي ما بقولك، وماما بعد لما خلصت الخناقة دخلت البلكونة بتعيط، وهي واقفة هناك شافت في الشارع واحدة ستة من اللي بيقروا الودع، وكانت ماشية تحت البيت. امي ندهت لها وندهت لي وطلبت مني انزل بسرعه اجيب الست بتاعت الودع اهي تتسلى بدل الغم والخنقه اللي احنا بقينا فيه، وخصوصا بعد ما اتخانقوا بابا خرج ورزع الباب وراه. نزلت انا، اول ما قلت يعني هنزل ونزلت للست انا ما حكيت لهاش حاجه، انا قلت لها بس احنا في الدور الثاني وماما عاوزاكي، وسبتها تيجي ورايا. الست قالت لي هاجي وراكي، وطلعت بعد شوية وقعدت مع ماما وقالت لها عيالك اسمهم كذا وجوزك كذا وجوزك لسه متخانق وماشي حالا وقالب البيت حريقة واخواتك كذا وكذا. الست يا يونس عارفة كل حاجة. ماما مركزة زيتش يعني وقالت كانت فاكرة ان انا اللي حكيت لها، معرفش هحكي لها ايه يعني. انا كنت واقفة بسمع وبتفرج من بعيد، وبعد شوية لقيت الست العرافة دي بتقول لامي انت في مشاكل كتير بينك وبين جوزك، والسبب ام واخته، ووصفت شكلهم ووصف دقيق يا يونس، وقالت كمان وفي واحدة كقاربتكم اسمها، وقالت اسمها وعملالك عمل. ماما تهبلت وتجننت وبدأت تزعق وتقول الست عارفة كل حاجة، مستحيل تكون الحاجات دي كدب، مستحيل يكون ده دأكل. العرفة قالت لماما بقولك ايه، هاتي حلة نظيفة مش مسلوق فيها لحمة وتعالي اوريكي. قالت لها يعني ايه؟ قالت لها يعني ما تسلقش فيها لحمة قبل كده. ساعتها ماما دخلتنا الأوضة، ومعرفش ايه اللي حصل بعد كده. وقبل ما تمشي ادت ماما خيط فيه 5 عقد، انا فاكرة حوالي 5 عقد، قالت لها تحطيه تحت مخدتك وانت نايمة وكله هيبقى تمام مع جوزك. المرعب بقى يا يونس ان بعد الست دي لما مشيت صحينا كلنا بالليل على صوت امي بتصوت، ولما جرينا قالت الأوضة كان فيها شيطان. انا معرفش هو كان حلم يا يونس ولا خيال ولا ايحاء من القعدة مع الست، معرفش. تاني يوم اول ما النهار طلع نزلنا على شيخ الجامع اللي معروف عنه بصراحة انه بيعالج لوجه الله ما بياخدش مليم. فضلنا كله خايف يحكي له بصراحة، ولكن في الاخر اتقاله، قال لماما كلام صعب جدا، شبه هزقها يونس لان احنا عارفينه هو بيحبنا جدا، وبعدين طلب منها الخيط اللي فيه العقد، وبعد كده قال انه قعد بعدها بمدة يعني قال انه قعد يوم كامل يفك في العقد وما بتتفكش، وكان يفكها ويقرأ عليها قرآن على ما يقوم ويرجع يلاقي ال5 عقد معقودين تاني. اللي فهمناه منه ان الست العرافة طلعت مخاوية جن او حاجة، وكانت ناوية ان دي تكون البداية وان امي تبقى صيدة حلوة جدا، وكانت هتعدي عليها كمان كام يوم وتقول لها حصل ايه، فتقول لها الدنيا باظت اكتر فتستغل ده اكتر وتريحها تريحة مؤقتة، وتفضل تحلب في امي فلوس فلوس فلوس. انت عارف يا يونس هي خدت من امي كام؟ خدت 500 جنيه. يمكن البعض منكم يعتبر انه مش مبلغ ولا حاجة، ربنا يزيد الناس كلها، بس احنا بالنسبة لينا وبالنسبة لبيتنا 500 جنيه لا رقم، رقم يا يونس في اكل وفي مصاريف، واحنا يعني على قد حالنا، الدنيا مش زي ما انت متخيل يعني. ويا يونس هقول لك حاجة، كان ده من ورا بابا، وبابا معرفش حاجة عن الموضوع ده كله، حتى لما الشيخ جه جبناه وبابا بره. صديقتي العزيزة انا عاوز اقولك حاجة، مفيش حاجة اسمها 500 جنيه شوية او 500 جنيه كتير، هو المبدأ من اساسه غلط. ان شاء الله تكونوا هتدوها 2 جنيه، هو غلط ان انتوا تدخلوا حد زي ده بيتكم، دي مصيبة كبيرة. الناس بتوع الدجل والسحر والشعوذة ما وراهمش غير الشر والاذى، هم عايزين ايه؟ عايزين فلوس. الطريقة بتاعت ما جايب الفلوس ايه؟ الفخ، هحفر لك الحفرة وقوم زقك فيها، وكل ما تيجي تفتكري انك هتطلعي ازقك تقعي فيها اكتر، وبعد كده اجيلك اقولك هاتي ايدك، همدي ايدي هو واخدك، ومدي ايدي وشدك لحد ربع الحفرة وقوم سايبك تقعي تاني، فتناديلي تاني فشدك تاني واسيبك تقعي تاني، وهكذا. هو ده اللي بيعملوه، هو ده اللي هم بيتفننوا فيه. بصي يا صديقتي العزيزة ويا بنتي الغالية ويا كل اللي بيسمعوني، انا اتعاملت مع الناس دول كتير بشكل يعني لا تتوقعوه، وانا للأسف عشان ذاكرتي مش بتبقى سعفاني دايما، انا بفتكر مواقف وحاجات مصايب. انا قعدت مع واحد في مرة وسجلت له في العربية عندي اللي كان بيقوله، كان اسمه ميم، مش هقول اكتر من كده، والراجل قال مصايب مصايب. ولما بقى حس ان احنا اصحاب بدأت اجرجره بقى في الكلام، وانه بياخد فلوس ازاي وانه يعمل، وبدأ يقول ويصرح يعني، هو مش فاكر بقى انه بيسجل ولا حاجة، وقال لي انه بياخد فلوس، وانه في حاجات بتبقى تتحل بطريقة اسهل من كده، لكنه ما بيحلهاش علشان يفضل بالبلدي كده اسف يحلب في الناس من فلوسها. واكتشفت في الاخر انه هو قال لي، مش فاكر بقى قال لي يومها ولا قال لي بعدها، ان حاجة بلغته ان انا بسجله، ما عملش حاجة برضو عشان ايه انا مظلموش، لان الراجل كان بيحبني بصراحة، وما يعني انا ما شفتش منه اذى، ما اكدبش برضو عشان ايه انا ما مظلمش حد، لكن بيتعامل بالسحر بالدجل بالنصب، يعني اقولك بالنصب بالإيحاء. انا ممكن اقعد معاكم دلوقتي يا جماعة، وتعالوا بقى نبدأ جلسة الإيحاء، يلا بينا. بصوا يا جماعة، انا هقول لكم ذكر دلوقتي ومين فيكم يقول لي حس بحكه او ببربشه في عينه، حس كان في عينه وجعاه وعايز يدعك عينه كده ويفركها بايده كده زي ما بيقولوا يعني. انا هقول دلوقتي اهو، وقول لي العين اليمين ولا الشمال اللي حسيت حالا بيها بالهرشة او الحكة الخفيفة وانك عايز تضغط عليها بصباعك زي ما انا بعمل دلوقتي وانتم مش شايفين يعني. بسم الله، الله اكبر. اللهم اني اعوذ بك من همز الشياطين ولمز الابالسة، واعوذ بك من سحر الدجالين وسحر اهل الشر من باطن الارض. اعوذ بك من كائنات الظلام ومن يحكمونها ومن يرأسونها ومن يتحكمون في تصرفاتها ومن يوجهونها من البشر كان أو من الأبالسة. بسم الله، الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من همز الشياطين ولمز الأبالسة، وأعوذ بك من سحر الدجالين وسحر أهل الشر من باطن الأرض. أعوذ بك من كائنات الظلام ومن يحكمونها ومن يرأسونها ومن يتحكمون في تصرفاتها ومن يوجهونها من البشر كان أو من الأبالسة. كم واحد حس بالهرشة اللي أنا قلت عليها يا جماعة؟ هو إيحاء، هو إيحاء، مش كله إيحاء طبعا، بس الغالب إيحاء. والشر عمايله سهلة جدا وفكها صعبة جدا جدا جدا. ليلتكم حلوة وسعيدة وجميلة وبحبكم جدا، وكلام معلمين أكيد مواعيده ثابتة كل يوم خميس الساعة 12 بالليل على الراديو 90 FM. تقدروا تسمعوه على الهواء، وتقدروا تسمعوا بقى كل الحلقات ما بين القديم والجديد في أكتر من مكان. واحد، قناة أحمد يونس على يوتيوب هتلاقيها فيها فوق المليون مشترك. اتنين، قناة رعب أحمد يونس، ودي اسمها بالعربي قناة رعب أحمد يونس، وهتلاقي فيها فوق المية ألف مشترك مثلا. تلاتة، تطبيق أنغامي موجود على أنغامي وتقدر تسمع كل حاجة عليه. أربعة، سبوتيفاي موجود على تطبيق سبوتيفاي، هو بس القصص وقف شوية مؤخرا فبنحاول نرجع نأبلود تاني. خمسة، تيك توك، وتيك توك موجود عليه حاجات قصيرة جدا ولكن سريعة كده، جرعات رعب سريعة وقصيرة. وهيزين نرجع نفعل موضوع لايف الرعب ده تاني علشان ناس كتير بعتت وقالت لي انت ما كررتوش تاني ليه. بس الحقيقة اخوكم كسول، انا يعني مقل جدا في نشاطي الفني، بس والله انتوا لما تطلبوا حاجة مني انا بعتبره امر وواجب التنفيذ. أيامكم سعيدة، أعياد جميلة، أيام حلوة كلها فرحة، وربنا يبعد عنكم كل شر وكل أذى ويترزقكم يا رب كل حاجة تسعد قلوبكم. في دعوة كده حد بعتها لي على واتساب، مش عارف أول ما قريتها قلت أنا عايز أقولها لكم ودايلكم بيها وانشرها معاكم. بصوا بقى، بيقول يا رب اكتب لكل أعضاء اللي بيسمعونا دلوقتي أو مشاركنا وأحبابهم الآتي، يلا قول وراي أمين: الستر والعافية والصحة والشفاء، أمين يا رب. الرزق الوافر، أمين يا رب. النجاح والتفوق والتميز، أمين يا رب. الحفظ من أذى البشر كافة، أمين يا رب. سد الديون، أمين يا رب. الراحة وهدوء البال، أمين يا رب. الحفظ من فواجع الأقدار، أمين يا رب. ربنا يكتب لكم كل الدعوات الحلوة دي ويجعلها من نصيبكم يا أجمل وأحلى عيلة في الدنيا، عيلة أحمد يونس. سلام عليكم.